نستمع فيما يلي إلى قطعة من موسيقى أوبرا كارمن، وكارمن هي البطلة، أما البطل فهو دون خوزيه الذي يقع في غرامها، ولكنها تعبث بعواطفه طويلا حتى تموت بخنجره. الموسيقى التي سنسمعها تصور الحماسة التي تكتنف حلبة مصارعة الثيران، ذلك أن كارمن اللعوب تعشق مصارع ثيران غير عابئة بدون خوزي. الموسيقى للفرنسي جورج بيزي، مع أن جو الأوبرا إسباني.